بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأما الصيغة فهي بر أو زجر أو تبرع. فالبر قد يكون شكرا للنعمة. الآن البحث حول صيغة النذر. صيغة النذر لها ثلاث ألفاظ أو ثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول هي للبر أو للبر، واللفظ الثاني للزجر، واللفظ الثالث للتبرع. يعني قد يكون النذر بر، وقد يكون زجر، وقد يكون تبرع. البر هو من باب شكر النعمة، باب شكر النعمة. فربما يقول الإنسان إن أرزقت مالا فلله علي نذر أن أفعل كذا، أصوم كذا، أصلي كذا، هذا شكر. فالنذر هنا معلق على الرزق، رزق المال. فإذا تحقق الرزق يجب عليه الوفاء بمتعلق النذر. وقد يكون هكذا، إن رزقت ولدا لأصومن لله مثلا ثلاثة أيام. فإذا رزق ولد ولدا يجب عليه الوفاء بالنذر. وهكذا إذا جاء سالما، إذا جاء فلان سالما المسافر لله علي كذا، لا بد له من الوفاء. هذه هي صيغ البر. وأما الصيغة فهي إما بر أو زجر أو تبرع. فالبر قد يكون شكرا للنعمة، كقوله إن أعطيت مالا أو ولدا، يعني أعطيت بمعنى رزقت مالا أو ولدا، أو قدم المسافر، قال إن قدم المسافر هكذا فلله علي كذا، يعني يذكر النذر. لابد من القصد، يشترط فيه القصد، يتلفظ، ولا بد من قصد المعنى أيضا. لا بد من أن يذكر القصد، والقصد إلى المعنى، يعني لا بد من التلفظ بالصيغة، ولا بد من القصد إلى معنى، يعني لا بد من أن يقصد أنه يتحقق خارجا، ولا بد أن يكون مباحا أو مساغا، سائغ شرعا. أو قدم المسافر فلله علي كذا. وقد يكون دفعا لبلية، هذا أيضا من باب الشكر لله سبحانه وتعالى. الإنسان يقع بمصيبة أو يقع ببلية، أو عنده مريض أو ما شابه ذلك، إن شاف مثل ما نذر أمير المؤمنين وفاطمة عليها السلام والحسن والحسين حينما نذر إن طاب أو شفي الحسنان لا يصوموا مثلا، دفعا لبلية، كقوله إن برئ المريض أو تخطاني المكروه فلله علي كذا. ثم يسمي النذر، هذا يسمى نذر المجازات، يسمي يذكر النذر لله علي كذا، لله علي صوم، لله علي مثلا اطعام، لله علي هذا، الامور المساغه شرعا او السائغه شرعا. والتبرع هذا عفوا، والزجر احنا قرانا هذا، والزجر ان يقول ان فعلت كذا فلله علي كذا. هذا الزجر طبعا يقصد به اما الفعل المحرم او الفعل المكروه او الفعل المباح، لا الفعل الواجب. في نذر الزجر، يقصد به هذه الأمور الثلاث. إن فعلت كذا محرما، لابد من قصد الفعل المحرم، أو كذا من الفعل المكروه، أو كذا من الفعل المباح، فلله علي كذا، يذكر متعلق النذر. أو إن لم أفعل كذا، إن لم أفعل كذا هنا ماذا يقصد؟ يقصد به الواجب، يقصد به الواجب. إن لم أفعل كذا، أو يقصد به المستحب، أو يقصد به المباح، هذه ثلاثة. أو إن لم أفعل كذا فلله علي كذا، هذا يسمى نذر الزجر. والتبرع، الآن يأتي إلى نذر التبرع، أن يقول لله علي كذا. الآن شوف بدون تعليق، شوف بدون في الأقسام الأولى ذكر المتعلق، علق النذر على شيء، علق النذر على شيء، هنا بدون تعليق، من دون أن يعلقه على شيء، دون تعليق، نعم، أن يقول لله علي كذا فقط، ما هو إن كان كذا فلله علي كذا، فقط يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام بدون تعليق، ما علق. الآن يبحث أي من هذه الأقسام يتحقق النذر، وأي منها لا يتحقق النذر، نعم. ولا ريب في انعقاد النذر في الأولين، لا ريب. القسم الأول ما هو؟ بر. القسم الثاني زجر. أما بالنسبة إلى القسم الثالث، لأنه ذكر ذكر الشرط، ذكر متعلق، علقه، علق النذر. أما هنا وفي الثالث، القسم الثالث، وفي الثالثة خلاف في الصيغة الثالثة، وهي نذر التبرع، خلاف، هناك خلاف بين الفقهاء، والانعقاد أصح. ها نعم، ها أنا الآن أقول، طبعا هؤلاء يميلون، هنا يميل قسم كبير من الفقهاء إلى الانعقاد، انعقاد اليمين، انعقاد النذر في نذر التبرع، استنادا الى قوله تعالى في فيما حكاه من قصة ام مريم، قالت اني نذرت لك ما في بطني محررة، اني نذرت لك ما في بطني محررة، هذا تبرع، نذر التبرع، ما شخصت، قالت ان جاءني ولد فهو نذر لك، أو إن جاءتني أنثى هي نذر لك، لا، ما علقت بدون تعليق، وإنما قالت إني نذرت لك ما في بطني محرم، يعني هذا الحمل هو لك في خدمتك، نذرته، هنا ما علقت على شيء، فتقبل، فتقبل مني، الله تقبل منها أم لا؟ وهناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني شخص يقول لله نذر علي أن أطيع الله أو أن أصوم لله، هنا ما علق النذر، الصوم من الإطاعة، إطاعة لله سبحانه وتعالى، فتحقق النذر. فإذا خالف بناء على هذا، إذا تحقق النذر حتى وإن لم يعلق على شيء، فإذا تحقق هذا النذر يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، وإن خالف حنف بالنذر ويلزمه الكفار، لزمته الكفار. وفي الثالثة خلاف، والانعقاد أصح، استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى قوله تعالى إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، واستنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويشترط مع الصيغة نية القربة، لابد أن يقع بالنسبة إلى النذر، لابد أن يكون، لابد أن يكون مع النية لله سبحانه وتعالى، نية القربة إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون هذا يشترط في النذر. هذا سورة آل عمران 35، سورة آل عمران 35 الآية 35. ويشترط مع الصيغة نية القربة، القربة لمن؟ القربة إلى الله سبحانه وتعالى. بناء على هذا فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله، هو يريد أن يمنع نفسه عن شيء معين، نذر ويريد أن يمنع نفسه، قصد هذا، قصد منع نفسه عن شيء معين بالنذر، لكن لا لله سبحانه وتعالى لم يمنع قيد. ما قال هو لله نذر عليه؟ قال ايه؟ قال انذر، ها نذرت صوم امنع نفسي عن الدخان، اذا منعت نفسي عن الدخان اصوم. ما فيها، ما ذكر لله قربة الى الله تعالى، لا ما يصير. فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله، لا لأجل الله، لأجل نفسه هو. بابا ها أمو هو لابد، هذا مو عبادة، العبادة العبادة يشترط فيها أن تكون مقربة إلى الله سبحانه وتعالى، يشترط فيها نية القربة. هذا هنا لنفسه، هو لأجل نفسه يمنع نفسه لنفسه، لأجل نفسه لا قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله لم ينعقد، هذا واحد. ولا بد أن يكون الشرط في النذر ساغا، شرط معلق عليها النذر لا بد أن يكون ساغا، مما يسوق شرعا، مما يجوز شرعا، وأنه غير ساغ شرعا. يعني واحد يصوم مثلا شو اسمه، إن تركت الصلاة، إن تركت الصلاة أو إن قتلت فلان أصوم، وفلان مؤمن مثلا، ليس شرطا سائغا. نعم. ولا بد أن يكون الشرط في النذر سائغا إن قصد الشكر، الشكر لله سبحانه وتعالى في نذر البر، إن قصد الشكر لله لا بد أن يكون العمل سائغا، متعلق النذر سائغا. ولا والجزاء، يعني لا بد أن يكون الجزاء في النذر سواء كان معلقا او كان مطلقا لا بد ان يكون طاعه، يعني لا بد ان يكون متعلق النذر في الجزاء، لا بد ان يكون من العبادات لانه يكون من المعاصي، لا بد ان يكون من العبادات. ويقول لله نذر علي ان كان كذا لا اثنين بفلانه، أو لا أشربن الخمر والعياذ بالله، ما ممكن يعني، لأنه هذه ليست من العبادة، متعلق النذر ليس من العبادة، فلا بد أن يكون متعلق النذر من العبادات. يعني إن رزقت ولدا لا أزنيا ممكن؟ لا، هذا ما ممكن يعني، غير سائغ، لأنه متعلق النذر غير سائغ. هسه نشوف، يعني واحدة قالت في زمن ما أدري كيف، يعني القصة أنه نذرت أن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رزقت ولد أو ما شابه ذلك، أن تزني أو أن تخرج عارية، أن رزقت ولدا لا أخرجن عارية، لا أتعرى أمام الجميع، أن يعني تخرج عارية للشارع أمام الناس. فكان النذر ورزقت ولد، الله رزقها ولدا، فجاءت إلى رسول الله قالت أنا نذرت هكذا، قال أخرجي فقط هذا الإصبع البنصر أو الخنصر هذا الصغير، أخرجي فقط، أخرجي للناس، كأنما لأنه يعاد عظمه. نعم. هذا حساء على التسليم بصحة هذه الرواية. نعم، يعني هكذا يقولون. نعم. ولا ينعقد النذر بالطلاق ولا بالعتاق، يعني مو يقول إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا فزوجتي طالق، أو عبدي حر، هذا ما ممكن يعني، لا ينعقد النذر. وأما متعلق النذر، الآن أنت سألت حول متعلق النذر هذا، وأما متعلق النذر فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر، لا بد، مو ينذر أن يطير في السماء، لا بدون طيارة، حتى إذا بتطير بالله أنذر أنك تطير بالطيارة. أنت والله لا ما تقدر تطلع تطير بالطيارة من الأمريكا يلا يشوف ما تطير معنا معناها ما تصير معناها ما تصير. نعم أدري في طيارات تدير الزور. وأما متعلق النذر بس أنا أقول لك من الأمريكا أنذر. وأما متعلق النذر فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر، فهو إذن مختص بالعبادات، لا بد أن يكون مختصا بالعبادات مثل ما كان الحج والصوم والصلاة والهدي، هدي يعني شوف سوق الهدي والصدقة والعتق، كثير من الواجبات والمستحبات اللي هي عبادة في حد أنفسها يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الحاج فنقول هذا مو يريد أن يبين متعلق، الآن يريد أن يبين كيف إنسان ينذر الحج. وأما الحج فنقول لو نذره ماشيا لزما، يعني يجب عليه أن يحج ماشيا. لكن من اين؟ يعني اذا واحد من باب الشكر لله سبحانه وتعالى قال ان رزقتم ولدا لا حجن الى الله ماشيا، هكذا يقول هنا اذا رزق ولد ولدا لابد من شوف لابد من الوفاء بالنذر، لزمه الوفاء بالنذر، لكن كيف يحج؟ يحج ماشيا. لكن من اين يحج ماشيا؟ هل يجب عليه من البلد من بلده او من المكان الذي نذر فيه حتى وان لم يكن من بلده؟ ها هناك كلام. نعم ولو نذر ان يحج ماشيا لزما، ويتعين يتعين الابتداء ها يتعين من بلد النذر، يعني حتى لو كان بلد النذر غير بلد الناذر، البلد الذي نذر فيه من بلد النذر، وقيل من الميقات، يبتدئ من الميقات. ولو طبعا هذا القول قول للشيخ المفيد، قيل هذا الثاني للشيخ المفيد والشيخ الطوسي وجماعة من الفقهاء، وقيل من الميقات، البداية يبتدئ من الميقات. ولو حج راكبا مع القدرة أعادة، بمعنى نعم مع القدرة على المشي، هو نذر أن يحج ماشيا إن شاء الله من آخر الدنيا حتى في هذا الوقت. شو يعني سنة 36 37 كانت الناس تمشي مشي، قبل فترة قبل 15 يوم على فكرة، يعني على فكرة قبل 15 يوم تقريبا سمعت ذول الحجاج اللي جايين من جماعتكم ذول من طاجيك واصلين جماعة. نعم أما هو من الأزمة من الضربة على حلقة حتى يحكي هو من قال له تعال انذر بهالصيغة وقول لا حج بالطيارة، يعني إلا حج بالسيارة لا حج ماشيا وهو بأمريكا، يعني مع ذلك هم ما يشوفوا ينظرون الآن، لأن حتما اللي يحج من أمريكا يجي للسعودية حتما فيها بحار فيها كذا، لابد في مكان ركوب خوف ما يمشي على الماء، لابد من أن يركب بالسفينة، إذا ركب بالسفينة ما هي وظيفته؟ يتمشى على السفينة أو يقف أو يجلس، لابد من الوقوف الآن يعني. ولو حج راكبا، هو نذر يحج ماشيا حج راكبا مع القدرة، مع قدرتها على المشي، مع القدرة على المشي أعاد. ليش أعاد؟ لأنه أخلى بالصفة، لأنه هو اشترط هو الحج ماشيا، نذر أن يحج ماشيا، فلما يركب خلى بالصفة، أخلى بالصفة بالصفة التي اشترطها في النذر، فيجب عليه الإعادة من الميقات الذي ليش ما هو يلحق خمول يطلع قبل 10 أيام، حتما يطلع قبل سنة، خرج قبل 6 شهور 7 شهور من الحج. ولو ركب بعضا، الآن لو ركب بعضا مع من الطريق، يعني هو قادر هو حج ماشيا يحج ماشيا نذر الحج ماشيا، ولكنه مشى بعضا من الطريق والبعض الآخر ركب مع قدرته على المشي قضى الحج يجب عليه قضاء الحج. طبعا شوف يجب عليه قضاء الحج راكبا من اين يقضي الحج؟ طبعا راكبا من اين؟ ها الان شو حتى ابين لك اياها شلون يقضي الحج راكبا في المكان الذي مشى فيه وماشيا في المكان الذي ركب فيه. فالشكل يقضي الحج لانه اخلى بالصفه، ففي المكان الذي ركب فيه يجب ان يمشي فيه، والمكان الذي مشى فيه يجب ان يركب فيه. يعني هذا بدل ما يصير يعيد المسافه مرتين، هو نذر يمشي نذر ماشي اخلى بهذه الصفه، الصفه التي اشترطها. فالمكان المسافه التي مشى فيها او الطريق الذي مشى فيه هنا مو يعيد، يجب عليه الاعاده، يجب عليه الإعادة. فكيف يجب عليه الإعادة؟ المكان الذي كان ماشيا فيه إذا مشى هنا يركب، أما المكان الذي ركب فيه يمشي فيه. قضى الحج ومشى ما ركب، ما ركب أين؟ مشى ما ركب، ما مشى ما ركب في المكان الذي أحسن، في المكان الذي ركب فيه. ولو عجز أن أعاد ماشيا وإن كان معينا عفوا، ولو ركب بعض قضى الحج ومشى ما ركب، وقيل إن كان النذر مطلقا أعاد ماشيا. قيل الآن هذا القول ذكره بعض الفقهاء المتأخرين، مرة الإنسان ينذر الحج لكن من دون أن يقيده أو يعينه بسنة معينة على نحو مطلق، لله نذر علي إن كان كذا لا أحجن إلى الله ماشيا، بس أحجن متى مثلا؟ من دون أن يقيده بهذه السنة أو بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 3 سنين، ماذا؟ بدون تقييد. يقول هذا إذا خالف وركب، وركب في بعض الطريق، يقول إذا كان النذر مطلقا يجب عليه إعادة الحج ماشيا، يجب عليه إعادة الحج ماشيا. أما إن كان معينا أحسن بسنة معينة.